إذاعة البيان تقدم برنامج حزب البعث، نشأته وتاريخه وعقيدته. الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أسلفنا، حزب البعث ليس فقط قام على مبدأ كفري، بل حرص على حمل الناس بالقوة على الكفر والردة. لذلك يعني من أخبث الأحزاب التي مرت على الناس في كل الديار حزب البعث. وحقيقة من تأمل في حال دول، في حال بلاد المسلمين، يعني كالحالة الشامية والعراقية، لا يكاد أو لا نكاد نجد لها نظيرا. وهذا يعني قد يظهر معنا بشكل جلي في أفعال حزب البعث. لذلك ننتقل إلى أفعال أو بعض من أفعال حزب البعث العربي الاشتراكي، لأنه كما أسلفنا الحديث عنه يطول، لكن نشير إشارات مختصرة بإذن الله عز وجل. أولا، حزب البعث كما أسلفنا إن في العراق وإن في الشام كان عبارة عن تجمع للطوائف المارقة الباطنية الخبيثة. في سوريا كان حزب البعث عبارة عن جسر عبور للطائفة النصيرية. الطائفة النصيرية، وإن شاء الله سنفرد لها محاضرة، الطائفة النصيرية التي عاشت قرون من الزمن في عزلة في السواحل الشامية، استغلت واستثمرت فرصة الاحتلال الفرنسي للشام للخروج من قوقعة الجبال والنزول إلى المدن، ثم رأت في حزب البعث حقيقة كما يقال حصان طروادة، وبالفعل تم لها أو تم لهذه الطائفة ما أرادوا من أن يحكموا الشام عن طريق حزب البعث، مع أنهم يكرهون الإسلام ويكرهون العروبة حتى، ومع ذلك يدعون أنهم إيش، حماة القومية العربية. وهذا حقيقة من الغرائب العجيبة. كذلك حزب البعث كان تجمع للطوائف الأخرى كالدروز والإسماعيليين والنصارى وحتى الشيعة. الشيعة في العراق اندمجوا بحزب البعث اندماجا عظيما، واندمجوا حتى في الجيش العراقي والشرطة العراقية من أيام صدام حسين. يعني هم لم يكونوا أصلا معزولين عن الحياة السياسية وعن حزب البعث. فأول شيء، حزب البعث حقيقة كان عبارة عن تجمع مستنقع يجمع فيه كل الطوائف المارقة الحاقدة عن الإسلام، بالإضافة إلى سذج وحمقى أدعياء أهل السنة الذين هم حقيقة يعني أس البلاء وأساس الداء، عليهم من الله ما يستحقون. حزب البعث حقيقة إذا تأملنا في أحواله أو في بعض أفعاله، انظر أيها الأحبة، وهذا في عام 1965، حزب البعث العربي الاشتراكي النصيري حكم سوريا في العام 1963 فيما سمي ثورة 8 آذار. بعدها بسنتين في عام 65، وكان رئيس سوريا آنذاك المدعو أمين الحافظ، كان يكنى بأبو عبده وهو من مدينة حلب. هذا الخبيث الأحمق يعني كان عبارة عن صورة شكلية، وكان الحاكم الفعلي حينها النصيري صلاح جديد. فمن انتبه لخطر هذا الحزب وأنه عبارة عن صورة شكلية للطائفة النصيرية، لم ينتبه حقيقة لهذا الخطر جل أهل الشام سوى الشيخ المجاهد مروان حديد رحمه الله ومن معه. فالشيخ مروان حديد هو حقيقة من يعني أعيان مدينة حماة، وممن صدعوا بالحق واستشعروا الخطر من وقت قريب، فصار حقيقة يحرض ويدعو للجهاد وإلى عدم القبول بأحكام الكفر. فتفاقمت حينها الأوضاع ووصل إلى حد الصدام المسلح بين مجموعة الشيخ مروان وبين الطغمة البعثية الكافرة الحاكمة في سوريا، لدرجة أنه حصل حين اشتباك مسلح واقتحم الجيش العربي السوري الكافر، اقتحم مسجد السلطان في حماة، وفي حادثة مشهورة، وحينها تم إلقاء القبض على الشيخ مروان ومعه مجموعة، وحكم عليهم حينها بالإعدام. يعني أنت سبحان الله، يعني هو شيخ من مشايخ أهل السنة، والذي يحكم سوريا حينها رجل خبيث يدعي أنه من أهل السنة، وهو الذي حكم عليهم بالإعدام. ثم تدخلت وساطات من بينهم الشيخ محمد الحامد فأفرج عنهم. فهذه كانت حقيقة أول حادثة مسلحة يهجم فيها الجيش على مسجد للمسلمين. من الذي رفع حينها لواء يعني حقيقة هذه الحملة؟ هم أدعياء السنة في حزب البعث، ونصيرية كانوا من وراء الستار. ثم، وهذا ما يعرفه أهل الشام، حزب البعث العربي الاشتراكي بعد ما قال حافظ الأسد حافظ النصيرية الخبيث بعد أن قام بالانقلاب في عام 1970 وقاد ما اسماه الحركة التصحيحية، وهي حركة يقصد بها تسلط النصيرية بشكل واضح علني على مقاليد الأمور في الشام، لأنه قبل حركة حافظ الأسد التخريبية كان الحاكم الفعلي النصيرية، لكن في الصورة في الظاهر أدعياء السنة. لكن بعد حركة حافظ الأسد التي اسمها حركة الصحية صار الحاكم بشكل علني هم النصيرية، هم النصيرية. فهذه الحقبة التي سموها بالحركة التصحيحية، وصدق حينها جهال المنتسبين للسنة، صدقوا هذا الأمر، وهذا حقيقة يعني من غبائهم، والله المستعان. حافظ الأسد هو رجل خبيث من قرية القرداحة، وهي من قرى مدينة أو ما يسمى سابقا مدينة اللاذقية. ولد في العام 1930 وتخرج من الكلية العسكرية بحمص لعام 1955، عمل قائدا لقاعة ضمير الجوية في نفس السنة التي استولى فيها الحزب على الحكم في سوريا 63، ثم بعدها بعام صار قائدا للسلاح الطيران. يعني انظر الآن كيف أنه نصيري وبسرعة يتقلد مناصب حساسة خطيرة. ثم انضم إلى المجلس الوطني لقيادة الثورة في عام 65، وكان مع صلاح جديد في انقلاب على حكومة أمين الحافظ لعام 66، وحينها صار وزيرا للدفاع إلى عام 70، ثم من شهر تشرين الثاني عام 70 صار رئيسا لسوريا إلى أن هلك عليه من الله ما يستحق في بعد 30 عاما من هذا التاريخ. فلما تمكن حافظ الأسد وصار بشكل معلن الحاكم هم النصيرية، حينها ما كان الشيخ مروان عديد ومن معه إلا أن يعد العدة للمواجهة، لأن الأمر حقيقة صار عظيما والأمر صار لا يطاق. لكن يعني مع غفلة أهل السنة ومع أيضا غفلة المنتسبين للعلم منهم، فحدثت كوارث عظيمة، وكان الخذلان هو سمة الأحداث. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.